السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم، وكلم الله موسى تكليما، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه المنزل عليه، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فقد أخرج ابن حبان في صحيحه بسند حسن، وذكره الألباني في سلسلته الصحيحة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأل موسى ربه عن ست خصال كان يظن أنها له خالصة، وكان موسى لا يحب السابعة، فقال: يا رب، أي الناس أتقى؟ فقال الله سبحانه وتعالى: الذي يذكر ولا ينسى. قال: فأي الناس أهدى؟ قال الله: الذي يتبع الهدى. قال: فأي الناس أحكم؟ قال: الذي يحكم لغيره كما يحكم لنفسه. قال: فأي الناس أعلم؟ قال: الذي لا يشبع من العلم، يجمع علم الناس إلى علمه. قال: فأي الناس عز؟ قال: الذي إذا قدر غفر. قال: فأي الناس أغنى؟ قال: الذي يرضى بما أوتي. قال: فأي الناس أفقر؟ قال: صاحب منقوص. صاحب منقوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم معقبا: وليس الغنى عن ظهر، ولكن الغنى غنى النفس، وإذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه وتقواه في قلبه، وإذا أراد بعبد شرا جعل فقره بين عينيه. أيها الأخ الكريم، هل سمعت الحديث؟ أكرره على مسامعك مرة ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سأل موسى ربه عن ست خصال كان يظن أنها له خالصة، وكان موسى لا يحب السابعة، فقال: يا رب، أي الناس أتقى؟ فقال الله سبحانه وتعالى: الذي يذكر ولا ينسى. قال: يا رب، فأي الناس أهدى؟ قال الذي يتبع الهدى. قال فأي الناس أحكم؟ قال الذي يحكم لغيره كما يحكم لنفسه. قال فأي الناس أعلم؟ قال الذي لا يشبع من العلم، يجمع علم الناس إلى علمه. قال فأي الناس أعز؟ قال الذي إذا قدر غفر. قال فأي الناس أغنى؟ قال الذي يرضى بما أوتي. قال فأي الناس أفقر؟ قال صاحب منقوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم معقبا على ذلك: وليس الغنى عن ظهر، ولكن الغنى غنى النفس. وإذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه وتقواه في قلبه، وإذا أراد بعبد شرا جعل فقره بين عينيه. تعال أيها الأخ الكريم لنقف مع هذا الحديث وقفة تدبر، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهلا للعلم والعمل. النبي صلى الله عليه وسلم قد دعاه ربه دعوة، بين له أن الأنبياء السابقين قد هداهم الله سبحانه وتعالى وطالبه بأن يقتدي بهداهم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مطالبا بذلك فنحن أولى بذلك. لذا كان صلى الله عليه وسلم حريصا بين الحين والآخر على أن يذكر أشياء كثيرة عن الأنبياء السابقين حتى نسعى إلى أن نقتدي بهؤلاء، وعسى أن تجتمع فينا أخلاق الأنبياء. وهنيئا لامرئ تجتمع فيه أخلاق الأنبياء. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن كليم الله موسى، وهذه نعمة خص الله سبحانه وتعالى بها نبيه موسى، أن موسى كان يخاطب ربه وقتما شاء وأينما شاء. خاطب نبي الله موسى ربه وخالقه سبحانه وتعالى، وقد سأله عن خصال سبع كان يظن أن ستا منها فيه، وكان لا يحب الخصلة السابعة لأنها ما ينبغي أن تكون فيه ولا فينا، ونسأل الله ألا تكون فينا. وهذا يعني أن نبي الله موسى كان حريصا على أن يسمع الإجابة من ربه حتى ينظر في نفسه: أهذه الخصال مجتمعة مكتملة فيه حقا أم لا؟ وبالطبع ينبغي أن تجري لنفسك اختبارا بين الحين والآخر. هذا الاختبار ينبغي أن يكون من خلال كلام الله رب العالمين. تنظر الذين وصفهم الله بالتقوى لما وصفهم، فتجري لنفسك اختبارا: هل أوصاف المتقين فيك أم لا؟ الذين وصفهم الله بالإخبات المخبتين، لما وصفهم؟ هل الصفات التي كانت فيهم فيك أم لا؟ الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بالإيمان، الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بالتقى، الذين وصفهم الله بالرجولة، لابد أن تجري هذه الاختبارات على نفسك. المرء ينبغي أن يعلم أنه دائما يعيش بين نقص وزيادة، والإيمان يزيده وينقص. ينبغي أن يجري هذه الاختبارات حتى إذا ما كان فيه نقص أتمه، وإذا ما رأى فيه هذه الخصال لم ينقطع عن شكر الله ولا عن المحافظة عليها. نبي الله موسى يسأل ربه عن هذه الخصال لينظر هي فيه أم لا، فكان أول شيء اهتم به التقوى. التقوى، العبد إذا كان تقيا فقد حقق الوقاية لنفسه من النار، وهذا جل الهم الذي ينبغي أن يعيش به المرء في حياته الدنيا، يعيش وهمه أن يجنبه ربه جهنم وما فيها من أهوال، تلك التي يغفل عنها كثير من الناس، بل هناك متبجحون يستهينون بالنار وأهوالها، يقول لك يا أخي دخلنها وأنا حاجز فيها. كلاب لا يعرفون مقدار تلك الكلمات التي تخرج من أفواههم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. نبي الله موسى أول ما يسأل وهو لا يريد مجرد التقوى، وإنما يريد أن يكون أتقى الناس. ما تنظر إلى أهل الفساد وتقول الحمد لله نحن أحسن من هؤلاء، كما يفعل الكثيرون. امرأة مجرد أنها بلغة العصر تحتاشم ولا تريد الحجاب الإسلامي، قل الحمد لله أنا أحسن من العراية. رجل يشرب الدخان، قل الحمد لله لا بنحشش ولا بنشرب خمر. يا أخي سبحان الله العظيم، يا جاهل، إذا نظرت في الدين فانظر إلى من هو أعلى منك، لا أن تنظر إلى أهل الفساد وتحمد الحالة التي أنت فيها. لماذا؟ أنت مطالب بأن تكون من أتقى الناس ومن أحسن الناس، وهكذا ينبغي أن يسعى المرء. ولذلك نبي الله موسى ما قال يا رب ومسأل من التقي، لا يسأل ربه عن أتقى الناس. يا رب من أتقى الناس؟ يريد لنفسه أن يصل إلى الذروة، لا أن يكون في القاع وينظر إلى من هم في الحضيض ويقول أنا أحسن من غيري، يريد أن يكون في الذروة. أتقى الناس، من هو من وجهة نظرك؟ أتقى الناس، من هو من وجهة نظرك؟ فالذي يحرص على الصلوات في أوقاتها ويذهب في كل عام ليحج ويعتمر، هل هذا هو أتقى الناس؟ الذي يؤدي زكاة ماله، هل هذا هو أتقى الناس؟ لا، أتقى الناس الذي يجعل الله أمام عينيه في كل لحظة وفي كل حين، في كل كبيرة وفي كل صغيرة، لا يصلي ثم بعد الصلاة ينسى ربه فيرتشي أو يغش أو يكذب أو يغتاب، لا يحج ويعتمر، وبعد الحج والعمرة يقع في أعراض الناس ويأكل أموال الناس بالباطل، لا يزكي وجل ماله من حرام. ليس هذا هو أتقى الناس، إنما أتقى الناس. وهذه إجابة من؟ إجابة من؟ إجابة الله رب العالمين. وهل بعد قوله من قول؟ يجيب موسى قائلا: أتقى الناس الذي يذكر ولا ينسى. يذكر من؟ يذكر الله ولا ينسى، في كل كبيرة وفي كل صغيرة. عبد الله بن عمر خرج في يوم من الأيام ودخل الصحراء ومعه صحبة له، فاختاروا له مكانا ظليلا وأحضروا له غداءه، وإذا براعي غنم يمر. يقول له عبد الله بن عمر: هلم وأصب من طعامنا، فإن الرجل قد ألقى عليهم السلام فعلم أنه مسلم. قال له ابن عمر: هلم وأصب من طعامنا. فقال الرجل: إني صائم. فقال له ابن عمر: تصوم في هذا اليوم الحار وأنت بهذه الحال؟ اجتمع عليه أمران: حرارة الشمس ومشقة العمل، رعي الأغنام مشقة، تصوم أنت بهذه الحال؟ قال: أدخر يومي لغد. سمعت القول؟ أدخر يومي لغد، هذا اليوم أدخره لآخرته، فلا مانع أن يشقى حتى يستريح في آخرة. فقال له عبد الله بن عمر: بع لنا واحدة من هذه الغنم. فقال له، وهو لا يعرف ابن عمر من أهل البادية، فقال له: هذه الغنم ليست ملكا لي، وإنما هي ملك لسيدي. فعلم ابن عمر أنه عبد مملوك يعمل في مال سيده، فأراد ابن عمر أن يختبر الرجل، فقال له: بع لنا واحدة نعطيك ثمنها وندخر لك من لحمها تأكله عند إفطارك، مساومة، تأخذ مالا وتأخذ من لحمها أيضا. ويريد ابن عمر أن يختبره. قال الرجل: قلت لك إنها لسيدي وليست لي. قال له ابن عمر وهو يختبر: فماذا تقول إن عدا عليها الذئب؟ كأنه يقول له: بع لنا، خذ الثمن وبعضا من اللحم، وإذا سألك سيدك فقل عدا عليها الذئب. فنظر إليه الرجل ثم ولاه دبره، أي أعطاه ظهره، ثم رفع إصبعه وأخذ يقول: أين الله أين الله. أخذ ابن عمر يرددها، ولذلك سأل عن الرجل فاشترى الغنم من صاحبها واشترى العبد ثم أعتقه ووهبه الغنم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولكن لي وقفة. هذا الرجل أنا قلت وسأظل أكررها إلى أن ألقى الله، أعطانا قانونا لو عاش المسلم به لكان أتقى خلق الله، لو عاش المسلم به لما رأيت عاصيا ولا مذنبا. أعطاك قانونا، قانون أين الله. لو أنك سرت به لأصبحت أتقى الناس، يأتي إنسان يعطيك رشوة ردد هذه الكلمة على لسانك أين الله؟ جاء إنسان ليطلب منك حراما ضع هذه الكلمة على لسانك أين الله؟ اذكره ولا تنساه، لئن فعلت لأصبحت من أتقى خلق الله. ولكن للأسف الشديد من منا يسير بهذا القانون؟ أين الله؟ من منا يذكر ولا ينسى؟ اسأل نفسك هذا السؤال. ذكرت ربك كم مرة قبل أن تغتاب الناس، قبل أن تكذب، قبل أن تأخذ الرشوة، قبل أن تنظر إلى الحرام، قبل أن تفعل الحرام؟ هل رددت هذه الكلمة على لسانك؟ أين الله؟ هل ذكرت ربك؟ للأسف سبق فينا قول الله تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله، نحن في نسيان لله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا ذكرت الله فلم تنساه راقبته في كل صغيرة وكبيرة في السر والعلن، فهذا يحول بينك وبين معاصيه. بالله عليك إذا أردت أن تكذب فقلت أين الله هل تكذب؟ إذا أردت أن تزني وقلت أين الله هل تزني؟ يا أخي انظر ما الذي صرف نبي الله يوسف عن الزنا، شابا فتيا لم يتزوج في ريعان الشباب، والشباب وعدم الزواج إذا اجتمع يضعفان النفس. في بيت ومعه امرأة من أجمل النساء، وفتنة النساء من أشد الفتن، غلقت الأبواب، غلقت الأبواب، والمكان خال، والمكان خال، وهي الطالبة قد هيأت نفسها فالأمور ميسرة. هيت لك، سل نفسك ما الذي صرفه عن الزنا؟ أقول لك ببساطة وسرعة، هو من الذين يذكرون الله، هو من الذين يذكرون الله. انظر بمجرد أن قالت له هيت لك قال معاذ الله، معاذ الله، لو أنك تدت يدك إلى الرشوة فقلت معاذ الله، نظرت عينك إلى عارية فقلت معاذ الله، أردت أن تغتاب أحدا فقلت معاذ الله، انظر كيف يكون حالك. انظر إن التقى أصبح منعدما عندنا إلا من رحم ربي. لماذا؟ لأننا ننسى الله ولا نذكره. أما إذا أردت أن تكون من أتقى الناس فكن كما قال الله لموسى أن تذكر فلا تنسى، تنسى. أما الثانية، وأنا لا أريد أن أطيل مع كل واحدة حتى نوفي الكلام حقه، أما الخصلة الثانية التي كان يظن موسى أنها فيه وخالصة له ويحب أن تكون فيه، سأل رب من أهدى الناس، من أهدى الناس؟ هل من الممكن أن تحصل على صفة أرقى وأعلى من الهدى؟ أن تكون من الذين هدى الله، أن تكون من الذين هدى الله. يا أخي أنت تطلبها من الله مرارا وتكرارا في صلواتك وفي غير صلاتك، كلما قرأت سورة الفاتحة اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم. هل هناك بعد الهدى؟ سبحان الله، سبحان الله، الهدى. نبي الله موسى لا يريد مجرد الهدى، ولكنه يريد أن يكون من أهدى الناس. العلو يطلب العلو. ماذا قال له ربه؟ أهدى الناس الذي يتبع الهدى. وما هو الهدى؟ وما هو الهدى؟ أن تتبع ما جاءك من عند الله. من عند الله. نحن الآن هدانا في كتاب الله، هذا هو الذي جاءنا من عند الله. ولذلك قال ربنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. هدى هدى. تريد الهدى؟ أن تتبع ما جاءك من عند الله. إذا اتبعت ما جاءك من عند الله سرت على قرآن الله في كل صغيرة وكبيرة، كنت من أهدى الناس. بالله عليك، هل يغرر بك القرآن أو يضللك؟ في كل صغيرة وكبيرة انظر ماذا قال الله، تتابع تكون من أهدى الناس. لا تقول أما شوف. لما اقتنع أصل كلام ما ينفعش دلوقتي. ولذلك ضاعت هذه الأمة وأصبحت تحت الأقدام. حاكم ومحكوم، وأقسم بالله لا الحاكم على هدى ولا المحكوم على هدى. لا الحاكم يتبع كتاب الله ولا المحكوم يتبع كتاب الله. يا أخي، من أوصاف عمر، وتسأل نفسك لماذا أعز الله عمر وجرت على يده كل هذه الفتوحات التي بلغت من أقصاها إلى أقصاها، أذل الجبابرة والكياصرة وفتح الروم وفارس وجاب مشارق الأرض ومغاربها، لماذا؟ لماذا؟ تجد له وصفا في صحيح البخاري، وصفا في صحيح البخاري، لما دخل عليه رجل واتهمه بالجور والظلم ثم ذكره آخر بكلام الله يصفه فيقول: وكان عمر وقافا مع كتاب الله، ما يسمعه يطبقه في اللحظة والتو، مصداقا لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. مؤمن مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذلك كان قول الذين آمنوا حينما يسمعون كلام الله أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، لا سمعنا وبكينا ثم يمضون وكأنهم لم يسمعوا شيئا. تريد الهدى؟ حاكم ومحكوم. أن تتبع الهدى. ما هو الهدى؟ ما جاءك عن الله. تجعل كتاب الله نصب عينيك، تحكمه في كل كبيرة وصغيرة. تريد أن تزوج ابنتك بكتاب الله. تريد أن تعامل امرأتك بكتاب الله. تريد حتى أن تطلق امرأتك بكتاب الله. تريد أن تعامل جيرانك بكتاب الله. انظر في كل صغيرة وكبيرة، سل ماذا يقول ربنا في هذا، واتبع تكون من أهدى الناس. أين هؤلاء الآن؟ تقول له القرآن بيقول والسنة تقول، يقول لك يا أخي العادات والآباء وطلعنا والناس أفراحنا لا تتصل بكتاب الله، أطراحنا لا تتصل بكتاب الله، بيعنا لا يتصل بكتاب الله، شراؤنا لا يتصل بكتاب الله، معاملتنا لا تتصل بكتاب الله. استحققنا أن نكون تحت الأقدام وأن يذلنا الله. نحن نستحق هذا، نحن نستحق هذا. هل أنت وقاف مع كتاب الله؟ سل نفسك هذا السؤال. إن كنت كذلك فأنت من أهدى الناس، وإن لم تكن فأنت من أضل الناس. سل نفسك هذا السؤال. الثالثة يسأل نبي الله موسى، يسأل عن أحكم الناس، أي أكثر الناس إصابة للحكم والعدل في الحكم. أحكم الناس من يكون؟ الذي تخرج في كلية الحقوق ودرس قوانين فرنسا ثم ترقى في المناصب حتى أصبح قاضيا وأخذ دكتوراه في قوانين أهل الكفر، نقول الحمد لله أنا أنفذ القانون. أي قانون؟ أي قانون؟ أي قانون تنفذه؟ أي قانون؟ سبحان الله. لكي تكون أحكم الناس ينبغي أن تأخذ عدالة الإسلام أو العدالة القاتية من الله في أي دين على مر العصور والأزمان. هذه العدالة من الله تورثك شيئا لا تجده في أي قانون آخر. اسمع القانون الإسلامي، كونوا قوامين بالقسط شهداء، اسمع، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. العدالة تحكم على نفسك، العدالة تحكم للناس كما تحكم لنفسك. ليست العدالة هي أن تنفذ قانونا كفريا، العدالة هي ما دعا إليه الإسلام، ما دعا إليه الإسلام. ولذلك هذه العدالة حققها النبي وحققها صحابته من بعده فأورثتهم حب الناس. أما أولئك الذين لا يحصلون على حب الناس إلا بالسجن والضرب والترهيب، لو عاشوا آلاف السنين سيلعنون في حياتهم وسيلعنون بعد مماتهم. الحب لا يشترى هكذا، يشترى بالعدل. بالعدل، والعدل يعني أن تحكم على نفسك وأن تحكم لغيرك كما تحكم لنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات يسوي الصفوف معه وعاء في يده، أحد الصحابة تقدم شيئا فطعنه في خاصرته ليتأخر. قال يا رسول الله آلمتني القصاص. سمعت القصاص؟ من يريد أن يقتص من من؟ من؟ من؟ هذا حاكم الأمة ونبيها، ولكن الله القصاص. كشف له النبي عن بطنه ليقتص لنفسه. إذا كان العدل كان الحب، أكب عليه الرجل يقبله، يقبله وليقول له إنا في غزو وقد أموت، فأردت أن يكون آخر شيء أمسه هو جسدك. عدالة قالها النبي، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. ورثها صحابته، ورثها صحابته، صحابته. تذهب إلى سنن البيهقي في كتاب أدب القاضي لتقرأ العدالة في الخصومة، تقرأ هذه الرواية. عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين، هل تستطيع أن تقاضي وزيرا أو حاكما أو أقل أقل أقل أقل أقل؟ والله لو لك كل الحق لأصبح عليك كل الحق. والله كلب الواحد من هؤلاء أرقى وأعلى من بني آدم. عمر بن الخطاب بينه وبين أبي مشاحن، أبي يدعي وعمر ينكر، أمير المؤمنين. فماذا قال أمير المؤمنين لأبي؟ قال نذهب لنحتكم ولنتقاضى. من القاضي؟ زيد بن ثابت. يذهب الاثنان امير المؤمنين وعبيد، فيدخلان على زيد: جئناك لتقضي بيننا. فلما راى زيد عمر تنحى له عن صدر مجلسه وقال: ها هنا اجلس يا امير المؤمنين، تدخل قسم الشرطه في خصومه مع لواء او وزير او كذا او كذا، وتدخل على المامور، مامور يقوم ويجلسك وترب انت في السجن حتى دون ان يسمع اليك. زي توقيرا لعمر تنحى له عن صدر مجلسه وقال: اجلس يا امير المؤمنين. اتعرف ماذا قال عمر؟ هذا هو العدل الذي جعل الناس يحبون هؤلاء. الحب ليس بالسجون ولا بالمعتقلات ولا بالتهديد ولا بالوعيد ولا بالقصر ولا بالإرهاب. الحب لا يؤخذ هكذا، الحب لا يؤخذ هكذا. تنحى له عن صدر مجلسه: اجلس يا أمير المؤمنين. قال: يا زيد، هذا أول جورك، أن تقضي جائر. هذا أول جورك، جئتك خصما فقل لي يا عمر وأجلسني بجوار خصمي. جئتك خصما فقل لي يا عمر وأجلسني بجوار خصمي. خصمي يحكم على نفسه كما يحكم على غيره، على غيره. إن فعلت هذا وانزل إلينا، وانزل إلينا. كيف تحكم لابنك وكيف تحكم لزوجك وكيف تحكم لأبيك وكيف تحكم لأمك؟ والله الذي لا إله إلا هو. جل الناس خاصة في هذا البلد يجاملون في شهاداتهم وفي أحكامهم الآباء والأمهات والأصدقاء والأبناء والبنات. سبحان الله، مغفلون، يبيع آخرته لدنيا غيره. كارثة بكل المقاييس. إن أردت أن تكون أحكم الناس فاحكم لغيرك كما تحكم لنفسك. والله أسأل أن يرزقنا العدالة في القول والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فتلك خصال ثلاث قد ذكرناها، نسأل الله أن تكون فينا. أما الخصلة الرابعة التي سأل عنها نبي الله موسى، فقد سأل عن أعلم الناس. متى تكون من أعلم الناس؟ متى تكون؟ الإجابة من الله الذي لا يشبع من العلم. بعض الناس يذهب يتعلم يحصل على دكتوراه، يقول لك وصلت وصلت. بل والله نحن حينما تخرجنا كان معنا بعض الزملاء يوم أن أخذوا الليسانس من أصول الدين، قال أحدهم: الحمد لله وصلنا. أي أصول هذا؟ أي أصول هذا؟ يا أخي، العلم ليس فيه أصول، وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قليلا. أخي، الملائكة ما قالوا وصلنا، الملائكة قالوا لله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الملائكة أنت الآن تتحدث مع صعاليك القوم لا يفقه حتى كيف يصلي ولا كيف يتوضأ، قل لك دعني أنا أعرف كل شيء، كل شيء، ما تركت لنا شيئا، كل شيء. يا أخي موسى هذا الذي نتكلم عنه ذهب ليتعلم من رجل قال الله فيه عبد من عبادنا موسى، قطع الفيافي والصحارى والبحار، ما سفر ليحصل على الدولارات ولا الريالات ولا الفيديو ولا ليحضر الغسالة الفول أوتوماتيك، لا، قطع هذا الطريق الذي قال عنه وفيه لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يريد أن يحصل علما. كليم الله، كليم الله علم أن هناك بعض الأشياء لا يعلمها وعلمها عند غيره، ذهب ليطلبها. والحديث في البخاري لما وقف أمام الخضر، وهكذا ينطق الله الخضر، وجده ينام على سنفصة خضراء على صخرة وقد سج وجهه، انظر إلى الكليم يقف أمامه، قل للخضر جئتك لأتعلم منك، يقول له الخضر من أنت؟ يقول موسى، موسى بني إسرائيل، موسى عمران، قال نعم، قال نعم، قال له اذهب فإنك لا تستطيع معي صبرا، ما تنفعش موسى، موسى نبي الله وكليم الله، وكليم الله، انظر سافر له طريقا طويلا ثم يقول له الخضر إنك لا تصلح، لا تستطيع أن تصبر، انظر إلى الأدب، قال ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمر. يريد أن يتعلم، العلم غالي، طالب العلم والذي يريد أن يكون أعلم الناس لا يشبع من العلم، ينبغي أن يطلب العلم كل يوم وكل ساعة، ولذلك طالبان لا يشبعان أولهما طالب علم، الذي يطلب العلم ينبغي أن لا يشبع، وهذه صفة محمودة تحمد فيه. ولذلك أهل العلم القدامى كما عاشوا معلمين عاشوا متعلمين، أحمد بن حنبل طاف الأرض ليتعلم، أبو حنيفة الشافعي، هؤلاء سطروا ليتعلموا، جابر بن عبد الله سافر من المدينة إلى الشام ليسمع حديثا واحدا، لم يسمعه من رسول الله، ليسمع حديثا واحدا. جابر الصحابي الجليل سافر إلى الشام ليسمع حديثا واحدا لم يسمعه من رسول الله، صحابة سبحان الله، العلم عندهم غالي. ولذلك حينما تقرأ الحديث الوارد في فضل آية الكرسي ترى عجبا، والله ترى عجبا، وكلكم يعلم هذا الحديث، إبليس لما جاء يسرق من الطعام الذي كان أبو هريرة حارسا عليه، وسرق مرة تركه ومرة تركه، ثم جاء في الثالثة وأصر أن يرفعه إلى رسول الله، أتعرف بما ساومه؟ أراد منه أن يتركه بما ساومه، بما ساومه؟ سأل نفسك هذا السؤال، لو أنك تسير في الشارع بالسيارة مثلا نسيت أن تربط الحزام، استوقفك ضابط أو أمين شرطة لابد أن يأخذ الرخص، تساومه بماذا؟ أنا أسألك تساومه بماذا؟ أقول لك بلغة العصر بالمهاميز، أتعرف إبليس كيف ساوم أبا هريرة؟ قال له اتركني على أن أعلمك كلمات، انظر، قال أهل العلم لماذا قال له هذا؟ قال لأنه يعلم أن أغلى شيء عند هؤلاء العلم، العلم. ولذلك ضحكت وأنا أقرأ هذا وقلت في نفسي لو استوقفني كما قلت أحد هؤلاء لم أربط حزام، قال لي رخص، فقلت له اتركني وسوف أعلمك كلمات. اتركني اتركني، سأل نفسك هذا السؤال. لماذا؟ العلم لا قدر له. يا رجل في المساجد دروس علم تعلمك كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، وهم يؤثرون الكرة هاع وضاع وناع. أي علم عندهم غالي؟ أي علم عندهم غالي؟ الذين يجلسون على المقاهي لينعقك الحمير أكثر بكثير من الذين يجلسون في المساجد ليتعلموا. أين العلم وأين نحن من العلم الذي رفع الله قدره في القرآن الكريم وعلم نبيه أن يدعوه أن يستزيد من شيء واحد، أن يستزيد من شيء واحد، وقل رب زدني علم. الذي يرفع شأنك ويفرق بينك وبين غيرك، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ العلم، العلم أعلم الناس. الإجابة من الله الذي لا يشبع من العلم، نطلب العلم كل يوم كل ساعة كل دقيقة، بل ولا يكتفي بما عنده، يجمع علم الناس إلى علم. يسمع فلان عنده علم يذهب إليه، فلان عنده علم يذهب إليه، كما فعل سلفنا الصالح. هذا هو أعلم الناس. انظر خصال حميدة كنت أريد أن أتمها ولكن الوقت قد سرقنا. إن شاء الله غدا، غدا في درسنا بعد العشاء سأوفي هذا الحديث حقه وسوف أستكمله شرحا في هذا المسجد إن شاء الله. وأكتفي الآن بما قلت رفقا بالواقفين خارج المسجد والجالسين. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يتخلقون بأخلاق الأنبياء. اللهم اجعلنا من الذين يتخلقون بأخلاق الأنبياء، واجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليه. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.